قريب. وانا معي مال بدادل الهزيل العل. اليوم سابوني ولما بختهم عل. اهلك يحبوك لما يعرفوك مالي. اهلك يحبوك لما يعرفوك مالي. وتبقى مبسوط وعندك مال في البسطة. ان خس جيبك قريبك يقول وانا مالي. ان خس جيبك قريبك يقول وانا مالي. وترفع اياديك وتب عند الكريم بطه. لما كان معك المال كان يدولك للدار وسلامك. لما كان معك المال كان يدولك للدار وسلامك. ولما باع المال وراح القرش وسلامك. يتقل كلامك ويبقى ملفظك عينك. الحبايب عابوا فينا يا زمان واحنا لا معدنا ولا كنا كنا. الحبايب عابوا فينا يا زمان واحنا لا معدنا ولا كنا كنا. نسيوا عشرتنا القديمة واللي كان. الحبايب عابوا فينا يا زمان. الحبايب عابوا فينا يا زمان واحنا لا معدنا ولا قلنا كلام. ده الحبايب عابوا فينا يا زمان واحنا لا معدنا ولا قلنا كلام.